السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل وجود كتاب الله سبحانه وتعالى وإنزال ربنا عز وجل القرآن. ولهذا مدح ربنا نفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالقرآن العظيم نعمة عظيمة ومعجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعناية بالقرآن الكريم توفيق من الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد مدح أهله وفضلهم، والقرآن هو أحسن كلام وأصدق كلام وأفضل كلام، كلام الله عز وجل، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن صفات الله مخلوقة، وهذا كفر كبير، كفر أكبر والعياذ بالله، أن يوصف شيء من صفات الله أنه مخلوق وهو الخالق عز وجل. من خلق صفة الكلام إذا كانت مخلوقة؟ إذن هناك رب آخر، إله آخر، فإذن هذا كفر والعياذ بالله، الزعم بأن القرآن غير منزل مخلوق. والصواب أنه منزل غير مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ولأن القرآن صفة الله فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأن الله تكلم به، ألقى القرآن على جبريل ثم نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليهما وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حينما ينزل القرآن يستعجل بلسانه حتى يحفظ ويستوعب، يعجل بلسانه ويحرك لسانه مع جبريل، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه نجمعه لك في صدرك وقرآنه تقوم بقراءته، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ومعنى إن علينا بيانه أي إن علينا أن نبينه لك ونجمعه لك. ولهذا من المعجزات إخوان، حينما ينزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة يسمعه، فعندما يقرأ عليه فإنه يستوعبه فورا ويحفظه من أول مرة، يحفظه لأن الله تكفل به، فيحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام من مجرد سماعه من جبريل. وهذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بغريب، يوجد من الناس ولا سيما أهل العرب، أهل الشعر الأولين، يوجد عندهم وأهل البادية بالخصوص من يحفظون من أول ما يسمع، فكيف في نبينا عليه الصلاة والسلام؟ من باب أولى. فكان إذا قرأ جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستوعبه ويقرأه كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعندما يريد أي شخص أن يقوم بالتحريف فإنه لا يستطيع، ما يستطيع، يعجز مهما أوتي ما يستطيع أن يحرف القرآن، سبحان الله. ويعني يفشل ويدع التحريف ويدع إكمال هذا العمل المحرم، وهذا أيضا معجزة. ذكر الشوكاني رحمه الله في كتاب فتح القدير في أول تفسير المائدة أن أحد الملاحدة أراد أن يحرف القرآن، يحرف ويؤلف، ولكن قدر الله أن يفتح على سورة المائدة، فأراد أن ينظر كيف تركيب القرآن حتى يأتي بمثله أو ما يقاربه في زعمه. فعندما فتح وإذا به يفتح على سورة المائدة فيقرأ أول آية فيها: يا أيها الذين آمنوا، شوف، أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فلما رأى هذا الكلام قال: أنى لنا أن نأتي بمثله، أمر وحكم واستثناء واستثناء، ثم ختم الآية بحكم آخر ثم قال: إن الله يحكم ما يريد. فلا يمكن أن يأتي أحد، لأن لو أراد شخص يجمع معلومات يسوي مثل القرآن مثلا، يجعل أشياء حلال وأشياء حرام ثم يستثني منها ثم يستثني من المستثنى منه، فإنه لا يتجمع عليه يعني أي معلومة، يخرج مفلس ما عنده أي كلام. ولكن الله عز وجل في هذه الآية يعني تضمنت أحكام كثيرة. ما هي بهيمة الأنعام؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها ما تتكلم. فهذا الفيلسوف وهذا الملحد فورا أعلن فشله، مجرد أن نظر فقط إلى أول آية في سورة المائدة. فما ظنك بهذا الكتاب العظيم؟ ولهذا للأسف المسلمون في هذا الزمان نقولها بكل مرارة: أننا لم نعتني بكتاب الله أبدا، ما اعتنينا به كما ينبغي. في بيوتنا لا يقرأ، بعض البيوت ما فيها مصاحف، فيه ناس ما يعرفون التلاوة، بل فيه ناس متعلمين أكاديميين يتخرجون من الجامعات وبعضهم يواصل الدراسات العليا ويتخرج ويتخرج ويناقش ويحصل على شهادات ولا يعرف قراءة القرآن قراءة سليمة، الله المستعان. ومن الاستخفاف بالقرآن اليوم أن لا يرسب الطالب في مادة القرآن حتى لو كان ما يعرف القراءة، يجعلونه يتجاوز المرحلة، ينجحونه يمشونه ما دام ما عنده القرآن، ما عنده مشكلة، وهي أعظم مشكلة. إذا صار الإنسان مسلم ما يعرف القرآن، إذن يعرف ماذا؟ بل ينبغي لو عاد السنة من أجل القرآن فهذا أقل شيء، يعني هذا أمر طبيعي، فضلا عن أن يقال أن القرآن ليس مادة يعني مهمة مثل الرياضيات ومثل العلوم ومثل هذه المواد، فيجعل الطالب يعني ما في رسوب عليه، ماذا القرآن بسيطة، قرآن بسيطة. وهذا دليل عدم عنايتنا بالقرآن. وقل مثل هذا في الأمة الإسلامية اليوم، الأمة الإسلامية فيه تقصير عظيم من المسلمين مع القرآن. الأجيال الصاعدة هذه والشباب والفتيات، هل كل واحد منهم يعرف على الأقل قراءة سليمة؟ وهل هو يقرأ كل يوم؟ وهل نجد أو يجد غيرنا من المسلمين حلاوة ألذ من كل لذيذ عندما يقرأ المسلم كتاب الله؟ هل يوجد عندنا هذا الشعور، سعادة وراحة ورقة في القلب ودمع في العين إذا تيسر؟ وإلا فلا يلزم أن الإنسان يقول مثلا أني ما بكيت من خشية الله، ما دمعت عيني من خشية الله، فيأتيه الشيطان يلومه ويثبطه. نقول هذا هو أفضل وليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو ما دمعت عيناه من خشية الله فإنه لا يلام على ذلك، يعني ليس إثم، يلام على تقصير في نوافل، أما كونه إثم فهذا لم يرد أن الذي لا يبكي من خشية الله أنه آثم. ولكن هذه درجة عالية ينبغي أن نسعى لها. فهل نجد عند تلاوة القرآن هذا الشعور أننا في قمة السعادة وأننا نناجي الله سبحانه وتعالى؟ وكما قال بعض السلف أن الله يخاطبك لأنه كلامه، فعندما تقرأ اقرأ بصوت طيب مرتل حسن فيه تغني، لا تكون القراءة يعني بدون هذه الأشياء، كما جاء في الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فإذا كنا نجد هذا الشيء فهذا خير عظيم، وإذا لم نجد هذا الشيء وعندنا تقصير مع كتاب الله فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنقبل على تعلم كتاب الله عز وجل رواية ودراية. يوجد في القرآن ما يسمى بعلم القراءات، وهذا علم زائد على إتقان التلاوة، وهو معرفة اللهجات التي نزل بها القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى أنزله بسبعة لغات. أنزل القرآن في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبع لغات. فهذا أيضا من العناية بالقرآن معرفة هذه التلاوات، أو تلاوتان أو ثلاث أو ما يسر الله عز وجل. فكلما اعتنى الإنسان بكتاب الله كان أقرب إلى الله. ولهذا مسألة إهمال القرآن وعدم التلاوة هذا حرمان عظيم وإثم أيضا إذا اتخذ القرآن مهجورا، كما قال عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هجر التلاوة وهجر العمل وهجر التداوي. فطريق النجاة بالعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين والقرآن حجة لك أو عليك، كلام موجز واضح، يكون حجة لك إذا كنت من أهله، ويكون حجة عليك إذا لم تكن من أهله. فالكلام على مزايا القرآن كثير جدا، والأحاديث في فضل التلاوة أيضا متعددة. عندما مثلا يشتكي بعض الناس في بيته من بعض المشاكل، مشاكل البيوت وما فيها وحالات الطلاق ويعني عدم استقرار الأسر والتنافر بينها، اسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة لا يدخله شيطان. فأين بعض البيوت، أين أصحاب هذه البيوت التي لا يوجد فيها مصاحف ولا يقرأ فيها لا بسورة البقرة ولا بغير سورة البقرة؟ يبقى البيت ما فيه تلاوة أبدا. من قال إن التلاوة في المساجد فقط؟ من قال هذا؟ لماذا نجعل التلاوة في بيوت الله عز وجل؟ ليش؟ من قال هذا؟ وهل نحن عندنا ضبط التواجد في بيوت الله بصفة يومية، بمعنى أن الشخص ما يدع هذا الأمر كأنه عمل وظيفي يقوم بأدائه. وإذا كان هذا الشيء غير موجود، يعني بمعنى أن الشخص لا يتواجد كثيرا في المساجد وقد قصر التلاوة على المساجد، فإذن أين التلاوة؟ أين التلاوة؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته بالمخارج والسلامة والأداء وحسن الصوت والتخشع والتعظيم والإجلال، وعندما يأتي سجود يسجد وهكذا، وعندما يقرأ يعيد، ولا يجعل عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان أو من جمعة إلى جمعة، بس ما يعرف قراءة القرآن إلا يوم الجمعة، ويقرأ سورة الكهف، وكثر الله خيره بعد إن كان فعل هذا في زعمه طبعا، يعني هذا مو صحيح، هذا تفريط وإهمال وخسارة، وسيكون القرآن حجة عليك. وأنا لا أسأل نفسي وإياكم هذا السؤال، إذا وجد من بيننا من لا يحسن التلاوة، ما يعرف التلاوة الصحيحة، فكيف سيعرف مراد الله عز وجل من الآيات؟ إذا كان يقرأ خطأ أو يعكس المعنى، فكيف سيعرف مراد الله عز وجل حتى يأتي به؟ لن يعرف. وفي هذه الحالة يفوته ما يفوته من العلم النافع والعمل الصالح، والسبب هو عدم إتقان وتعظيم كتاب الله عز وجل. لما سئل علي رضي الله عن الفتنة ما المخرج منها، قال كتاب الله. وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.